اكيد رجعنا بعد هيدي الترنيمه وناطرين نشوف حدا بنحبه كثير و... و ما تشوف استنى ما بنشوف ما تطلع على الشاشه بعد ليه ما عم بيرد؟ ما بيرد بلا لا لا لا لا لا يا الله ناطرين حدا انتم مشتاقين له هيك انا اصبعك ما عم يزبط نحن عم نطلبه لانه هو جرب يتصل فينا يلا الو نور هاي نور هاي اهلا اشتقنا لك هاو ار يو فاين بدنا نطلع على الكاميرا بدنا يشوفنا نور استنى هاو يو دوين نشكر الله لنرجع للعربي شوي مشتاق للعربي يعني بلشت تحكي انجليزي انا وياك مثل ما بنحكي او تقدمت نو اكتر ايوه ومش يو مان كيفكم مشتاق لكم كثير ونحن كمان خبرنا كيف هالحياه بامريكا هلا كيف فيلم الهوليوود اللي عايش فيه يا نور عن جد فعلا فيلم هوليوود كثير حلو ما بتوقع هيك كل شيء حلو البلد هون حلوه اكيد يعني ما في ضروره نعرف ونعطي اكثر كثير حلوه البلد عن جد وكثير مبسوط نشكر الله وقت كثير حلو وبس مشتاق للبنان مشتاق لكم مشتاق لاهلي لرفقاتي مشتاق للوقت اللي مقضيه مع بعض فان شاء الله يلا نرجع قريبا ونحن كمان بدنا نسالك قد الساعه عندك هلا الساعه 3 تقريبا 3 الا ربع بعد الظهر ايه بعد الظهر ليك خبرني كيف الاكل عم تهتم فيك كحماتك كثير ليك بس خليك محافظ على حالك بدي اياك تكون العريس الغير شكل مثل ما تركت لبنان لا ولا يهمك بعشبك بعدني محافظ على الدايت وغير شكل اصلا عم ببينوا الصور يلا مشتاقين لك بدنا اياك ترجع يس انا كمان عن جد كثير مشتاق لكم شباب كثير لكم فقده وكثير هيك اليوم ما قدرت اتابع الحلقه كلها تابعتها من النص بس كثير حلو الاختبار شاركتيه تمار كثير حلو مرسي. والحكي وكل الناس اللي اتصلت واللي حكت سلمت علي بحب ارجع لهم هاي بتشكركم لتشجيعكم و bless you all سلامي لكل الناس للسات 7 للمخرج لميرنا للكل يعني نور بدي لك شغله نور بدي لك شغله قولي لي شغلتين هذيك المره بالكنيسه بالناصري على راس السنه حطوا الفيديو اللي كنتوا عاملينه نشرت الأخبار تماماً فأول ما طلعت صورتك بحب أقول لك إنه كل العالم زقفوا لك يعني من دافع اشتياق لإلك عن جد إلك مكان يعني نشكر رب هيدا الشيء عن جد بشكر ربي عليه وهيدا المكان مو بس أنا اللي هيدا المكان لهدول الناس بقلبي عن جد كمان موجود يعني واحد ما بيعرف قيمة الشيء غير لما يسافر عن جد كل خميس كل كذا هيك مشتاق بحس في شيء ناقصني هلا ليك بتعرفي صابتني الرشفه تبعيد اول 5 دقائق قبل اللايف واو نور يلا رجع هيدا الحلو مبسوطين فيك رجع انت وربيكا وربيكا كثير يلا مش متشوقين نتعرف عليها طب وين فينا نسلم عليها عم تشتغل طيب سلمنا كثير عليها هي ليكو هي هي ربيكا اوه لايف لك يلا تشي ربيكا هاي ربيكا هاي هاو ار يو نسأل الله كيفك انت كيفك ربيكا الحمد لله ربيكا waiting for you يلا تشي انا تيجي تجي تكام انا راح اجي we're looking forward to meeting you Rebecca Thank you. I'm looking forward to meeting you all too. Thank you. I've been loving watching this show this season. That's wonderful. Thank you. Yella, we hope you have a wonderful marriage. We'll be praying for you. Yes. Please post a lot of pictures. Hey, بعتونا صور أكيد. أكيد. Okay. Yella, see you. Bye. Hey, guys. شكرا. Bye. بدنا نعمل لك زلغوطة باللبناني. هاي باللبناني بالعربي اوكي باي باي باي باي